رفعنا أيدينا إليك في كل حين، وقلنا يا رب العالمين أغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم. اللهم إنا ومن ظلم عبدك وعبدك من هؤلاء الملايين نواصينا بيدك، تعلم مستقرنا ومستودعنا، وتعلم منقلبنا ومثوانا وسرنا وعلانيتنا، وتطلع على نياتنا، عليم بما حل بعبدك وامتك يا عظيم. اللهم انك شهيد على هؤلاء الطلاب من الجن والشياطين المتلبسين بهذا الجسد، وما مكروا بالليل والنهار. اللهم ان الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك، اللهم ان الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك، فسبحانك انت مدركه اينما سلك، وقادر عليه اينما نشا، فمعاذ المظلوم بك وتوكل المقهور عليك. اللهم انك تعلم ما حل بهم قبل ان نشكوه اليك، فلك الحمد سميعا بصيرا خبيرا قديرا. يا ربي هم أسيري تهيني في يد الظالمين، مبغي عليهم مظلومين. يا ربي هم أسيري تهيني في يد الظالمين، مبغي عليهم مظلومين. قد قل صبرهم وضاقت حيلتهم، وانغلقت عليهم المذاهب إلا إليك، عالمين أنه لا فرج إلا عندك، ولا خلاص إلا بك يا عظيم. وإنا لنعلم يا رب العالمين أن لك يوما تنتقم فيه من الغاصب المغصوب. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نعلم أن لك يوما تنتقم فيه من الغاصب المغصوب، لأنه لا يسبقك معاند ولا يخرج من قبضتك أحد، فقدرتك يا ربنا فوق كل قدرة، وسلطانك غالب على كل سلطان، وبعاد كل أحد إليك وإن أمهلتها، ورجوع الظالم إليك وإن أنظرتها، فإن كان في قضائك النافذ وقدرتك الماضية أن ينيب أو يتوب ويرجع على ظلمه ويكف مكروهه ويخرج من هذا الجسد بلا رجعة، فوقع ذلك في قلبه الساعة الساعة يا نور النور. فإن كان في قضائك النافذ وقدرتك الماضية أن ينيب أو يتوب ويرجع على ظلمه ويكف مكروهه ويخرج من هذا الجسد بلا رجعة، فوقع ذلك في قلبه الساعة الساعة يا عظيم. وإن كان من المكابرين الضالين، وإن كان من المكابرين المعاندين الضالين، فانتقم من الظالم في ليلة لا أخت لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.

وأسجد بينهما اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت العليم بهذا الشيطان أو الجني الظالم أو الظالم التي تسلط على هذا الجسد مهما كان سبب تسليطهم يا عظيم ظلموهم في الليل والنهار في أجسادهم وفي نفسياتهم يا عظيم وكادوا لهم وأنت العليم يا حي يا قيوم ظلموهم في كل لحظة يا عظيم ظلموهم وجادوا في غيهم وطغيانهم وتصديدهم يا عظيم اللهم اهلك الظالمين يا عظيم حرمت الظلم على نفسك وجعلته محرما بيننا وهؤلاء زادوا ظلما وعدوانا على هذا الجسد عظيم أمراض الأجساد تسلطوا على الأعضاء يا حي يا قيوم تسلطوا على الأعضاء يا نور النور تسلطوا على أنفس عبادك وإمامك يا نور النور أدخلوهم في دوامة الأطباء وما به أن تعلم يا نور النور اهلك الظالمين يا نور النور اهلك أهل الظالم أو الظالمة يا رب يا عظيم انظر هذا المظلوم أو المظلومة يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ضاق الصبر يا حي يا قيوم وضاقت صدور هؤلاء المبتلين فانصفهم من هؤلاء الملايين يا قدير يا من تقول للشيء كن فيكون دمرهم الآن تدميرا ولا تفضيل منهم أحد في هذه الأجساد يا عظيم انصف المظلومين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين لعنك الله والملائكة والناس أجمعين يا مسلط على هذا الجسد يا ظالم يا لعين يا ظالم يا لعين يا ظالم يا لعين يا ظالمة يا لعين يا ظالم يا لعين فيدمركم الجبار الجبار يمهلكم إلى ساعة يأخذكم فيها أخت عزيز مقتدر يا عظيم اجعل آياتك التي ذكرت فيها الظلم يا نور النور اجعلها مدمرة ناسفة قاهرة لهؤلاء الظلام الملايين ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ولا تبتئس بما كانوا يفعلون فلا تبتئس بما كانوا يعملون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فلا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فلا تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه الملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوحا ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله لا عاصم اليوم من أمر الله لا عاصم اليوم من أمر الله لا عاصم اليوم من أمر الله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين ذلك من أنباء القرى نقصوا عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما

ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلتنا إنا كنا ظالمين واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلتنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون أشهدك يا حي يا قيوم أن ننذر هذا الظالم المتسلط على هذا الجسد ننذرهم بآياتك وقرآنك وقولك الحق وما أعددته للظالمين يا حي يا قيوم من كان مكابرا معاندا على كلماتك هادها من هؤلاء الظلام الملايين أصحقه لعنة وقلبه أنزل عليه لعنة صاعقة كصاعقة عاد وثمود دمره يا عظيم الزمه يا جبار كادوا لأبتك هذه وعبدك وأنت العليم يا نور النور سكنوا الأرحام عقروا إمائك يا عظيم الغدة الدرقية وتلاعبوا بالهرمونات سكنوا يا عظيم الصدور وضيقوا الأنفاس على عبادك يا نور النور سكنوا البنكريات به آدم عظيما يأتون الفساد بالأجساد يتحكمون بالأجساد ويغيرون ما يغيرون بقدرة أعطيتها لهم يا عظيم ظلموهم بالليل والنهار حتى في المنامات يلحقونهم بالكوابيس وبما به أنت أعلم انصر عبادك المظلومين الآن يا عظيم دمر هذا الظالم والظالمة يا نور النور صدور عبادك المظلومين ضاقت به بالدنيا بما رحبت فانصرهم الآن يا عظيم استجب لنا الآن يا نور النور فهذا اللعين أو اللعينة الذين يسمعون كلامك الآن لا يعجزونك يا نور النور دمرهم وقتلهم الآن خذ أرواحهم وأنفسهم الخبيثة النتنة يا عظيم يا نور النور يا حي يا قيوم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر قاذفين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة جنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفوز الكبير. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار السجود. كمثل الشيطان إذا قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنه في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وذلك جزاء الظالمين. وذلك جزاء الظالمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الفعال الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواد المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتدر الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العلي الكبير يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك عظيم العظم يا نور النور ندعوك فإن كان في قضائك النافذ وقدرتك الماضية أن ينيب أو يتوب أو تتوب هؤلاء الذين تسلطوا على هذا الجسد من شيطان أو شيطانة أو جنين أو جنين مهما كان دينها ويرجع على ظلمه ويكف مكروهه ويخرج من هذا الجسد بلا رجعة الآن أو كذلك في قلبه الساعة الساعة يا عظيم. وإن كان من المكابرين أو إن كانت من المكابرات انتقم من الظالم في ليلة لا أخت لها اللهم وانصب هذا المظلوم من عبادك وانصب هذه المظلومة من إمائك يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.